أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة وما وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالعدل ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يتيما فآوى ربك فحدث. صدق الله.